فدا زينب يا سيوف الفناء علي اهجمي وارتوي من دمائي علي اهجمي يا سيوف الأوادي وروي حدودك تلك الصوادي أطيحي بكفي فوق الوهاد لكي أكتب بالدماء وفائي يا زينب يا سيوف الفناء علي اهجمي وارتوي من دمائي مماتي لأجل حماية زينب من العيش عندي أحب وأرغب براني الإله وخلقي يراك لكي أرد سورا لخير حبائي يا زينب يا سيوف الفناء علي اهجمي وارتوي من دمائي كما ظن بي والدي يا أخي سأغدو لك اليوم في الغاضرية سأطعم سيفي جيوش أمية قبيل على الأرض يروي لوائي يا زينب يا سيوف الفناء علي اهجمي وارتوي من دمائي على القوم كرى طليعات هاشم وفي الجو صارت تطير الجماجم كثعبان موسى بكفيه صارم يسل نفوس جنود البغاء يا زينب يا سيوف الفناء علي اهجمي وارتوي من دمائي علي النور تلك الحشود أزال وفي كفي قبضة الماء شال رمى من كفوف اللباء الزلال ونادى ضمى صمت فاق ضمائي يا زينب يا سيوف الفناء علي اهجمي وارتوي من دمائي ألا كيف ألتذ في ذا الزلال وزينب حالها أنسى لحالي إذا ظامئا مت لست أبالي إذا وصل الماء فاخر النساء يا زينب يا سيوف الفناء علي اهجمي وارتوي من دمائي من الدرس ذا يا موالي تعلم ضروب الوفا والتي خطمت مماتك بالعز والله أرحم من العيش في ذلة الأدعياء يا زينب يا سيوف الفناء علي اهجمي